أي أنت اعتمرت سابقا أي تعتمر عن من تريد إن شاء الله هو ها؟ لا تعتمر عنها كيف هي ما اعتمرت هي تصلي تصلي كانت ما كانت تصلي لا تعتمر عنها لا اللي ما يصلي هي ما كانت تصلي كافرة ها ايش يعني ما تصلي لأنها مجنون يعني مرتفع يعني ليست عاقلة لا أنا أقصد ما يعني حين أسألك هل أسمع ما تصلي وهي عاقلة عندها عقل لها أولاد وعندها عقل وما تصلي ليست مسلمة ما ينفع ما ينفع خلاص انتهينا ها انتهى سؤالك اعتمد عن نفسك ها اعتمدت عن نفسك اعتمر مرة ثانية تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة اي يقول هل ينتقض وضوء المرأة اجلس بارك الله فيك اجلس ما في مساومة علمتك باللي أعرف هذا الذي أعلمه والله أعلم من ترك الصلاة أي نعم الله المستعان قال هل ينتقض وضوء المرأة إذا قامت بتنجية طفلها نعم لأنها تمس فرجه تنجيه تمس فرجه ومس الفرج باليد سواء كان الفرج قبلا أو دبرا ينقض الوضوء فإذا قامت بتنجية طفلها ولو كان طفلا ينتقض وضوءها قال ما الفضل الوارد في الروضة الشريفة الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ولا شك أن صلاة النافلة فيها يعني فضلها معروف أفضل من صلاة النافلة في غيرها ما لم يزاحم أو يؤذي لأنه إذا زاحم وآذى فقد اكتسب إثما واكتساب الإثم محرم ومقابله أن يكتسب نافلة لو تركها لا يأثم فتركه الإثم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ترك الآثام والذنوب نعم مقدم على تحصيل النوافل والسنن وفي صلاة الفريضة الصف الأول خلف الإمام أفضل من الصلاة في الروضة لأن الصف الأول خلف الإمام أي نعم قال ما الأجر المترتب أي في الصلاة أي في الروضة ذكرت هذا على كل حال هي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة ولا تحصر ليس هذا حصر لرياض الجنة فيها لأن اللفظ منكر روضة من رياض الجنة وقد ورد إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال حلق الذكر فإذا مررت بحلقة ذكر حلقة علم شرعي فترتع تجلس وتسمع لأنها روضة من رياض الجنة فدل على أن رياض الجنة ليست محصورة في الروضة في يعني بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثم هو يقول بيتي فهو بيته إلى يوم القيامة قال هل الأجر يضاعف في مكة والسيئات تضاعف في مكة نعم الأجر يضاعف الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة لكن السيئات ما تضاعف تعظم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم تعظم السيئات تعظم يعني وإن لم تضاعف بالعدد لكنها تعظم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة أم مئة فقط؟ لا، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام، فهي تفوق، فالمسجد الحرام يتفوق على الصلاة في المسجد النبوي بمئة، مئة بألف بمئة ألف. يعني الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وورد في المسجد الأقصى بخمسمائة، والله أعلم. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟ مستحبة. مستحبة للحديث، إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا وأرجو أن أكون هو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن سأل الله لي الوسيلة فقد حلت له شفاعتي. يقول قراءة قل هو الله أحد يوم الجمعة، هذه لا، قبل صعود الإمام إلى المنبر هذه لا أعلم لها دليل يدل على مشروعيتها. يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية وما حدودها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى. في الشوارب قال: جزوا الشوارب، أحفوا الشوارب، الذي يحفى الشارب، أحفوا الشوارب، جزوا الشوارب، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا اليهود والمجوس. صيغ صحيحة في البخاري ومسلم تدل على وجوب إعفاء اللحية. الله المستعان. ومن حلق لحيته فهو عاصي، يحرم حلق اللحية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى زواج المسيار، وهل هو حلال أم حرام؟ أنا ما أعرف زواج المسيار، إنما قد يطلقون هذا الاسم على زواج يكون الزوج خائف، يكون الرجل خائف من أولاده أو خائف من زوجته الأخرى، فيتفق هو وامرأة خلت من الموانع وتعفيه من أن يقسم لها في المبيت، ويأتيها متى ما شاء، يأتي إليها متى ما شاء في بيتها، يتفق هو وإياها على هذا الأمر، ويكون أيضا يعني لا يعلن، إنما تتنازل عن شيء من حقها. على كل حال إذا كان ناجحا وتوفرت فيه الشروط والأركان، الإيجاب والقبول وشروط العقد توفرت فيه، ومهر وولي وشهود، فهذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح. لكن لا ينبغي، لأنه عادة مثل هذه الزيجات لا تنجح، إذا بلغ الضعف والجبن بالرجل إلى حد أن يكون بهذا الشكل خائف، حتى إذا أتى إليها كأنه يعني زاني أو كأنه سارق، هذا ما ينبغي أن يضع نفسه في هذا الموضع. ومن العجائب أن شخصا تزوج امرأة لها أولاد، فكان يأتيها وأولادها لم يعلموا، فلما وجدوه في البيت ضربوه، أعطوه علقة. أي نعم، مكسب خلف مكسب، لما ما في داعي إلى إخفاء الزواج الشرعي. نعم، ها، ما هو شرط، لا، هو يكفي، إلا يكفي إعلانه بالشهود، يعني إذا حصل شهود وحصل ولي وإجاب قبول ومهر ورضاهما والشهود يكفون في الإشهار، يعني كفاية في الإشهار. أي نعم. لكن أيضا من الأولى يعني كلما أشهر كان أتم وأحسن. أي نعم. لأن عدم إشهاره لا داعي له، لا داعي لعدم الإشهار إلا أن يكون لمعنى لا ينبغي، لا ينبغي من المسلم. ما حكم من يصلي ولا يسلم عن يمينه وشماله؟ هل يسلم؟ يمكن ما يسلم، يترك ركن من أركان الصلاة، يطق ركبه ويمشي. أي نعم. أيضا بعد هو هل يتوضأ؟ لأنه إن توضأ لا يغسل رجليه، يمسحهما، فترك شرط من شروط الصلاة وهو تمام الوضوء، وترك ركن من أركان الصلاة وهو التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ما خرج. إذن هو ما ليس في صلاة. وهؤلاء هم الرافضة. ما رأيك في الجماعة التي تخرج في سبيل الله 40 يوم؟ هل تخرج في سبيل الله أو في سبيل جماعة التبليغ؟ تخرج في سبيل جماعة التبليغ، و40 يوما لا دليل عليها. اللهم إلا أن بعضهم يقول إن النفس تمكث 40 يوم، فاستدل بمدة النفس على مشروعية الخروج 40 يوما. دروشة، وهم ليس عندهم علم، ليس عندهم علم، فلا يخرج معهم إلا من كان عنده علم ويقبلون منه، بالإضافة إلى أنهم أيضا ليسوا محققين للتوحيد، معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، معرفة السنة ومعرفة البدعة، لا يميزون بين هذا وهذا، إنما غرضهم التجميع والتعبد وكذا، ربما هي منحة أو طريقة من طرق الصوفية. وقد قيل لنا وهو صحيح أنهم يبايعون على 4 طرق، الواصل منهم يبايع شيخهم على 4 طرق: الجشتية والسهروردية والنقشبندية والقادرية. هل صلاة الجمعة لها سنة قبلية أم سنة الظهر؟ لا سنة للجمعة قبلها، ليس قبلها راتبة، إنما للرجل أن يصلي ما كتب الله له من النوافل المطلقة قبل الجمعة. أي نعم. ما لها سنة راتبة، ما لها سنة راتبة، لكن له أن يتنفل إذا جاء مبكر، يتنفل ما كتب الله له أن يتنفل، 2 ركعات 4 ركعات إلى أن يدخل الإمام. انتهت الأسئلة. نعم. أي إسباغ على المكاره، هذا متشدد مبالغ. إذا وجدت ما تسخن به الماء تسخن، يجوز. يقول بعض الناس يقولون إن والد إبراهيم عليه السلام ليس والده المباشر وإنما هو عمه، فما الجواب على ذلك؟ شهدوا هذا؟ هل شهدوا هذا حتى يقولون هذا الكلام؟ نتبع القرآن ونترك كلام بعض الناس. كلام قال لي أبي خلاص، ما بعد هذا نقول لا، ما هو أبوه. لكن بعض الناس يحب الشذوذ بدونه. هل يعني كانوا معاصرين له ويعرفون من أبوه ومن؟ لكن ظاهر القرآن وما يدل عليه القرآن أنه أبوه والده، وكما ذكر ابن كثير يعني لأبيه آزر، اسمه آزر، وولده إبراهيم. وبعض الناس الذين يقولون هذا القول يريدون يعني أن يخالفوا ما دلت عليه قدرة الله عز وجل من أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا بقدرة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء حتى ولو كان من بين كافرين، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا ليس مستعصيا على قدرة الله عز وجل، يخفض ويرفع سبحانه وتعالى. خلق أبانا من تراب ورفعه على التراب، وفضله وشرفه وأمر ملائكة شرفه بالعلم وأمر ملائكته أن يسجدوا له. وهذا الذي دعا إبليس أن يستكبر بزعمه أنه خير منه، وأن الله أخطأ لما فضل آدم بقدرته، ولله أن يفعل ما يشاء، فاعترض على حكمة الله عز وجل وشرق، يعني شهد الأمر الكوني والأمر الشرعي وانتقد حكمة الله عز وجل. فمن يعني أساء الظن بالله فهو إبليسي والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ إذا كان للحاجة يرخص فيه لضبط الشخصية، أو ربما يستعمل للدعوة كما هو الشأن في يعني في هذه الكاميرات التلفزيونية التي تنقل أحوال المسلمين في صلاتهم وفي يعني خطبهم كما يحصل في المجد وفي غيرها. أما لأنهم يقولون تحريم التصوير من باب تحريم الوسائل، فإذا كان التصوير وسيلة للشرك كما حدث في قوم إبراهيم فهو حرام، أما إن لم يكن وسيلة إلى هذا فلا ينبغي أن يطلق عليه التحريم، لأن العلة هو المضاهاة بخلق الله. فإذا كان المقصد هو المضاهاة بخلق الله أو يكون وسيلة للإشراك بالصورة ورفعها ويجعل لها برواز وتوضع فوق الرؤوس وتقدس وتبخر كما في الكنائس، فهذا حرام لا يجوز، وسبب ووسيلة إلى الشرك والعياذ بالله، كما كان وسيلة للشرك في قوم نوح وغيرهم. كم تقريبا مقدار الوقت الذي ترتفع فيه الشمس قدر رمح، حيث أن بعض الناس يصلي بمجرد طلوع الشمس؟ لا، لابد أن ينتظر، ما يصلي وقت طلوع الشمس، لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، فلا يشابه المشركين وقت نهي حتى تشرق الشمس على السطوح، تنتشر وتشرق على السطوح، عندئذ يبدأ. ها أي، لكن نريد أن نبين شيء يعني معروف، حتى الذين لا يعتدون بالساعة يمكن يكون في صحراء فينظر. اي نعم، ربما الساعة تقدم وتوخر وما أدري. على كل حال هذه إن شاء الله مضبوطة. قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني في العطية في الهبة، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في الهبة وليس في النفقة. النفقة قد يحتاج ولد أكثر مما يحتاج إليه الولد الثاني، يحتاج الذكر ما لا تحتاجه الأنثى، يحتاج الصغير يحتاج الكبير ما لا يحتاجه الصغير، فهذه نفقة من باب النفقة. قد يحتاج ولدك أن تزوجه، الولد الثاني لا يزال صغير فما يحتاج إلى التزويج، فليس معنى ذلك أن تزوج من يحتاج إلى التزويج ومن لا يحتاج إلى التزويج، لا، العدل أن تضع كل شيء في موضعه. لكن في مسألة العطية والهبة الهدية فتسوي بينهم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، هل مثل ذلك الأم؟ نعم، والأم يجب عليها أن في هذا أن تعدل في العطية بين أولادها، ليس خاصا بالأب. نعم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، الخطاب للعموم، الأم يعني ينسب إليها نسلها ويقال أولادها أولادها، نعم. وكذلك للرجل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادها، خطاب للجميع للذكور والإناث. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الوقت الحاضر الآن خلاص، يعني أشرقت الشمس والله أعلم، كما يقول الشيخ مكتوب ربع ساعة، مضى ربع ساعة وأكثر. أي نعم.